قال الإمام النسائي رحمه الله تعالى: القود من الرجل للمرأة. قال أخبرنا إسحاق بن إبراهيم قال أخبرنا عبده عن سعيد عن قتادة عن أنس رضي الله عنه أن يهوديا قتل جارية على أوضاح لها فأقاده رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم بها. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين، ما بعد. قول النسائي رحمه الله: القود من الرجل للمرأة. قتل الرجل بالمرأة والمرأة بالرجل، تقتل المرأة بالرجل ويقتل الرجل بالمرأة، هذا هو الحكم الشرعي. ويدل عليه قول الله عز وجل: وكتبنا عليهم فيها أن النفس بالنفس، فإن هذه نفس بنفس. وكذلك قوله صلى الله عليه وسلم: المؤمنون تتكافأ دماؤهم. والرجل والمرأة يعني داخلون تحت هذا العموم. وأيضا ورد في السنة ما يدل على ذلك، وهو ما أورده المصنف، وهو حديث أنس. نعم. حديث أنس بن مالك رضي الله عنه أن يهوديا قتل امرأة على أوضاح لها، والأوضاح هي الحلي من الفضة، قيل له أوضاح لأن فيه وضح وبياض ولمعان، فأقاده النبي صلى الله عليه وسلم أو قتله بها. وهذه الرواية مختصرة، وسيأتي أنه رب رأسه بين حجرين، فرب أو أمر النبي صلى الله عليه وسلم بأن يرب رأسه بين حجرين. الحاصل أن الرجل يقتل بالمرأة والمرأة تقتل بالرجل قصاصا. الإسناد: قال أخبرنا إسحاق بن إبراهيم أخبرنا إسحاق بن إبراهيم أبو مخلد بن راهوية الحنظلي المروزي، ثقة فقيه، وصف بأنه أمير المؤمنين في الحديث، وحديثه أخرج أصحاب الكتب الستة إلا ابن ماجه. عن عبده عن عبده بن سليمان الكلابي وهو ثقة أخرج أصحاب الكتب الستة. عن سعيد عن سعيد بن أبي عروبة وهو ثقة أخرج أصحاب الكتب الستة. عن قتادة عن قتادة بن دعامة السدوسي البصري، ثقة أخرج أصحاب الكتب الستة. عن أنس بن مالك رضي الله عنه صاحب رسول الله صلى الله عليه وسلم وخادمه، وأحد السبعة المعروفين بكثرة الحديث عن النبي صلى الله عليه وسلم، وهم أبو هريرة وابن عمر وابن عباس وأبو سعيد وجابر وأنس وأم المؤمنين عائشة رضي الله تعالى عنهم وعن الصحابة أجمعين. قال أخبرنا محمد بن عبد الله بن المبارك قال حدثنا أبو هشام قال حدثنا أبان بن يزيد عن قتادة عن أنس بن مالك رضي الله عنه أن يهوديا أخذ أوضاحا من جارية ثم رضخ رأسها بين حجرين فأدركوها وبها رمق، فجعلوا يتبعون بها الناس: هو ذا هو ذا، قالت نعم، فأمر رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم فرضخ رأسه بين حجرين. ثم ورد النسائي حديث أنس بن مالك من طريق أخرى، وفيه ما في الذي قبله من أنه أي اليهودي قتل الجارية بعد أن أخذ أوضاحا لها وهي الحلي من الفضة، ورب رأسها بين حجرين، يعني قتلها بهذه الطريقة، ولكنها أدركت وفيها بقية حياة، لم تخرج روحها، فكانوا يسألونها عن أسماء الأشخاص ويعرضون عليها الأشخاص وأسماء الأشخاص: فلان فلان فلان، وهي تومع برأسها لا. ولما ذكر الذي قتلها أو مات برأسها النعم، فأخذوه فاعترف، فأمر النبي صلى الله عليه وسلم أن يرب رأسه بين حجرين كما رب رأسها بين حجرين. وفي هذا دليل على وفي هذا أيضا دليل على أن القاتل في القصة أن القاتل يقتل كما قتل، يقتل كما قتل، فإذا كان قتله عن طريق الرض بالحجارة كما هنا فإنه يقتل بهذه الطريقة، ولا يعني يمتنع أو من ذلك إلا فيما لا يجوز، يعني ما لا يجوز أن يعامل به، ما لا يجوز أن يعامل به فإنه لا يجوز أن يقتل به، ولكن ما سوى ذلك فإنه يجوز أن يقتل كما قتل. فكونه رب رأسه بين حجرين اقتص منه بأن رب رأسه بين حجرين، والعبرة هو اعترافه لأنه اعترف وأخذ باعترافه نعم. قال أخبرنا محمد بن عبد الله بن المبارك. محمد بن عبد الله المبارك ثقة، أخرج حديث البخاري وأبو داود النسائي. عن أبو هشام. عن أبو هشام وهو المغيرة بن سلمة المخزومي ثقة، أخرج له أصحاب الكتب. البخاري تعليقا. البخاري تعليقا. أبو داود والنسائي بن ماجه. البخاري تعليقا ومسلم وأبو داود النسائي وابن ماجه. عن أبان بن يزيد. عن أبان بن يزيد العطار وهو ثقة له أفراد، أخرج حديثه أصحاب الكتب إلا ابن ماجه. أصحاب الكتب الستة إلا ابن ماجه. عن قتادة عن أنس. عن قتادة عن أنس وقد مر ذكرهما. قال أخبرنا علي بن حجر قال أخبرنا يزيد بن هارون عن همام عن قتادة عن أنس بن مالك رضي الله عنه أنه قال خرجت جارية عليها أوضاح. بالمناسبة أبان بن يزيد العطار تكلم فيه، وكان الحافظ بن حجر ذكره في مقدمة الفتح وذكر يعني العيب الذي وصف فيه أو قدح فيه به، ولكنه ذكر الإسناد الذي انتهى إلى ذلك الذي قدح فيه، وكان في الطريق أو في الإسناد شخص لا يعتمد عليه ولا يعول به ولا يعول عليه، فلم يعتبر قوله لأن الإسناد ما صح إلى ذلك الرجل الذي قدحه أو قدح فيه. وهذا يبين لنا يعني عناية العلماء بالإسناد، وأنهم كانوا يعتمدون على ذلك حتى في المسائل الخاصة التي تكون بين الناس كالتعديل والتجريح وما إلى ذلك، فإنهم يرون ذلك بالأسانيد. حدثنا فلان قال حدثنا فلان قال فلان ثقة، حدثنا فلان قال فلان فيه كذا، يعني فيروون بالأسانيد يعني هذه الأمور. فكان الشيء الذي قدح فيه أجاب الحافظ بن حجر أن في الطريق أو في الإسناد إلى ذلك الرجل الذي قدح فيه شخص لا يعتمد ولا يعول عليه، فإذا ما صح عن هذا الشخص الذي قدح فيه أنه قدح فيه، لأن الإسناد إليه غير ثابت، لأن الإسناد إليه غير ثابت. قال أخبرنا علي بن حجر قال أخبرنا يزيد بن هارون عن همام عن قتادة عن أنس بن مالك رضي الله عنه أنه قال خرجت جارية عليها أوضاح فأخذها يهودي فرضخ رأسها وأخذ ما عليها من الحلي، فأدركت وبها رمق، فأتي بها رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم فقال من قتلك؟ فلان. قالت برأسها لا. قال فلان قال حتى سمى اليهودي. قالت برأسها نعم. فأخذ فاعترف، فأمر به رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم فرضخ رأسه بين حجرين. ثم ورد النسائي حديث أنس بن مالك من طريق أخرى، وهو مثل أنس بن مالك. نعم. وهو مثل ما تقدم. نعم. قال أخبرنا علي بن حجر. علي بن حجر بن إياس المروزي السعدي ثقة، أخرجه البخاري ومسلم والترمذي والنسائي. عن يزيد بن هارون. عن يزيد بن هارون واسطي وهو ثقة، أخرج له أصحاب الكتب الستة. عن همام. عن همام بن يحيى وهو ثقة ربما وهم، أخرج له أصحاب الكتب الستة. عن قتادة عن أنس. عن قتادة عن أنس وقد مر ذكرهما. قال رحمه الله تعالى سقوط القود من المسلم للكافر. قال أخبرنا أحمد بن حفص بن عبد الله قال حدثني أبي قال حدثني إبراهيم بن عبد العزيز بن رفيع عن عبيد بن عمير عن عائشة أم المؤمنين رضي الله عنها عن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم أنه قال لا يحل قتل مسلم إلا في إحدى ثلاث خصال: زان محصن فيرجم، ورجل يقتل مسلما متعمدا، ورجل يخرج من الإسلام فيحارب الله عز وجل ورسوله فيقتل أو يصلب أو ينفى من الأرض. ثم أورد النسائي هذه الترجمة: سقوط القودي من المسلمين الكافر. نعم. سقوط القودي من المسلمين الكافر أي أنه لا يقاد المسلم من الكافر، إذا قتل كافرا فإنه لا يقتل به، هذا هو المقصود من الترجمة، أن المسلم لا يقتل بالكافر، الكافر يقتل بالمسلم والمسلم لا يقتل بالكافر. وأورد النسائي حديث عائشة، حديث أم المؤمنين عائشة رضي الله تعالى عنها وأرضاها أن النبي صلى الله عليه وسلم قال لا يحل دم امرئ مسلم، لا يحل قتل مسلم إلا في إحدى ثلاث، لا يحل قتل مسلم إلا بإحدى ثلاث، أيوة، زان محصن فيرجم، زان محصن فيرجم، يعني يقتل لكونه زنى بعد إحصان، أي بعد أن تزوج واستفاد من هذه اللذة في الطريق الشرعي ثم بعد ذلك زنى، فإنه يقتل لزناه مع كونه محصن. أما إذا كان غير محصن فحكمه الجلد 100 والتغريب عام، الجلد كما جاء في سورة النور، والتغريب كما جاءت به السنة عن رسول الله صلى الله عليه وسلم. ورجل يقتل مسلما متعمدا، ورجل يقتل مسلما متعمدا، يعني أنه أن القصاص فيما إذا كان عمدا، أما إذا كان خطأ فإنه لا قصاص وإنما فيه الدية. نعم. ورجل يخرج من الإسلام فيحارب الله عز وجل ورسوله. نعم. فيقتل أو يصلب أو ينفى من الأرض. ورجل يخرج من الإسلام، ورجل يخرج من الإسلام مرتدا فيحارب الله عز وجل، في مرتدا، لا، يخرج من الإسلام فيحارب الله ورسوله فيقتل أو يصلب أو ينفى من الأرض. نعم. أو ينفى من الأرض. المقصود أن المرتد الذي يحصل مع ارتداده هذه الأفعال هو الذي يعامل هذه المعاملة، لأن هذه حرابة، ولكن لو أنه ارتد ولم يحصل منه هذه الأمور فإنه يستتاب، فإن تاب وإلا قتل، يعني أنه ليس الحكم مقصورا على التقييد، ولكن الحكم الذي ذكر معه هو الذي يعني مقيد بالمحاربة، وأنه يقتل أو يصلب أو ينفى من الأرض. وأما إذا كان مرتدا ولم يحصل منه محاربة فحكمه أنه يقتل، كما جاء في الروايات الأخرى التي ليس فيها ذكر المحاربة والقتل بهذه الطريقة، وإنما فيها وهي في الصحيحين وفي غيرهما النفس بالنفس والثيب الزاني والنفس بالنفس والتارك لدينه مفارق للجماعة، والتارك لدينه المفارق للجماعة. وكذلك ما جاء عنه صلى الله عليه وسلم أنه قال من بدل دينه فاقتلوه، من بدل دينه فاقتلوه، فإنه لا يتوقف على هذه الأمور، ولكن هذا الحكم الذي جاء في الإسناد هنا أو جاء في هذا المتن هو الذي يعني يكون مبنيا على حصول الارتداد مع المحاربة، ولو حصل الارتداد بدون محاربة فإنه يقتل بالسيف، يستتاب، فإن تاب وإلا قتل. والمقصود من الترجمة يعني كون الحصر قتل المسلم حصل يعني بهذه الأمور، يعني كونه يعني بهذه الأمور الثلاثة، وهو يعني بوصفه مسلم هو عن طريق الحصر، وليس نصا واضحا في القضية، ولكن النصوص الواضحة في القضية هي التي ستأتي. لا يقتل مسلم بكافر، لا يقتل مسلم بكافر هي التي نص في الموضوع. وأما هذا عن طريق الحصر وهو غير واضح الدلالة أيضا. أيوة. قال أخبرنا أحمد بن حفص بن عبد الله. أحمد بن حفص بن عبد الله بن راشد وهو صدوق أخرج حديثه البخاري وأبو داود والنسائي. البخاري وأبو داود والنسائي عن أبيه وهو ثقة صدوق، وهو صدوق أخرج حديثه البخاري وأبو داود والنسائي وابن ماجه. عن إبراهيم. عن إبراهيم بن طهمان وهو ثقة أخرج له أصحاب كتب الستة. عن عبد العزيز بن رفيع. عن عبد العزيز بن رفيع وهو ثقة أيضا أخرج له أصحاب كتب الستة. عن عبيد بن عمير. عن عبيد بن عمير الليثي وهو ثقة أخرج له أصحاب كتب الستة. عن أم المؤمنين عائشة رضي الله تعالى عنها وأرضاها الصديقة بنت الصديق، وهي التي حفظ الله بها الكثير من سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم، وهي واحدة من سبعة أشخاص عرفوا بكثرة الحديث عن النبي صلى الله عليه وسلم، وقد مرت الإشارة إليهم آنفا. نعم. هو طبعا إذا كان يعني ذميا وكان معاهدا وبين الناس وبين أهله ميثاق فإن فيه الدية، يعني كما جاء في سورة النساء، ولا يقتل به. نعم. قال أخبرنا محمد بن منصور قال حدثنا سفيان عن مطرف بن طريف عن الشعبي قال سمعت أبا جحيفة رضي الله عنه يقول سألنا عليا رضي الله عنه فقلنا هل عندكم من رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم شيء سوى القرآن؟ فقال لا، والذي فلق الحبة وبرأ النسمة إلا أن يعطي الله عز وجل عبدا فهما في كتابه أو ما في هذه الصحيفة. قلت وما في الصحيفة؟ قال فيها العقل وفكاك الأسير وألا يقتل مسلم بكافر. ثم ورد النسائي حديث علي بن أبي طالب حديث وهب بن عبد الله السوائي أبي جحيفة عن علي رضي الله عنه أنه سأله أبو جحيفة قال هل عندكم من الرسول صلى الله عليه وسلم شيئا غير القرآن، يعني هل عندكم شيء مكتوب يعني غير القرآن، وإلا فإن علي رضي الله عنه عنده أحاديث كثيرة، لكن الذي عناه في هذا الجواب الذي أجاب به المكتوب، لأنه أخرج صحيفة مكتوب فيها جملة من الأحكام الشرعية. هل خصكم بشيء يعني دون الناس؟ لأن يعني المتشيعين لعلي يتكلمون يعني عنه بأنه عنده أشياء وعنده كذا، فأراد أن يبين أراد وهب بن عبد الله السوائي رضي الله عنه أن يبين علي ما عنده في هذا الأمر، فقال لا، يعني ما عندهم شيء إلا أن يعطي الله فهما في كتابه، يعني كون الإنسان يعني يستنبط من كتاب الله ويفهم من كتاب الله يعني فهما ويكتبه ويدونه ويفهم من هذا أن عنده شيء مكتوب يعني من فهمه لكتاب الله عز وجل، وكان من أعلم الناس بالقرآن علي رضي الله عنه، ومن أعلمهم بالتفسير، وكان من أفقه الناس فيه وأعلمهم به رضي الله عنه وأرضاه. أو ما في هذه الصحيفة؟ قال وما في هذه الصحيفة؟ فذكر العقل وهي الديات وفكاك الأسير، ويعني حيث يعني يحتاج إلى الفكاك، وألا يقتل مسلم بكافر، وهذا هو محل الشاهد. وجاء في بعض الأحاديث أمور أخرى، ومجموعها كله يدل على أن كل ما ورد مضافا إلى الصحيفة فهو من جملة ما في الصحيفة، وكل الروى يعني شيئا مما في الصحيفة، لكن الكل يعتبر بأنه في الصحيفة. الذي جاء يعني في الذي جاء في هذه المسألة في هذا الحديث، والذي جاء في غيره كله يعتبر داخل في الصحيفة، لكن أحد يذكر أشياء حفظها وأحد يذكر أشياء حفظها وهكذا. والمقصود من الحديث وأن لا يقتل مسلم بكافر، يعني أنه لا يقتص للكافر من المسلم فيقتل به. نعم. قال والذي فلق الحبة وبرأ النسمة. قال والذي فلق الحبة وبرأ النسمة، يعني هذا يقسم على ما حصل، والذي فلق الحبة وبرأ النسمة يعني خلق الإنسان. نعم. أو خلق النفوس. نعم. لما في هذه الصحيفة قال وما فيها؟ قال العقل وهو الديات. نعم. فكاك الأسير. وفكاك الأسير وألا يقتل مسلم بكافر. نعم. قال أخبرنا محمد بن منصور. محمد بن منصور الجواز المكي ثقة أخرج له النسائي وحده. عن سفيان وهو بن عيينة المكي ثقة أخرج له أصحاب كتب الستة. عن مطرف بن طريف. عن مطرف بن طريف وهو ثقة أخرج له أصحاب كتب الستة. الشعبي. عن الشعبي عامر بن شراحيل الشعبي ثقة فقيه أخرج له أصحاب كتب الستة. عن أبي جحيفة. عن أبي جحيفة وهب بن عبد الله السوائي وهو مشهور بكنية أبي جحيفة وهو صحابي من أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم أخرج حديثه أصحاب كتب الستة. عن علي بن أبي طالب رضي الله عنه أمير المؤمنين ورابع الخلفاء الراشدين و صاحب المناقب الجمة والفضائل الكثيرة رضي الله تعالى عنه وأرضاه وحديثه عند أصحاب كتب الستة. قال أخبرنا محمد بن بشار قال حدثنا الحجاج بن منهال قال حدثنا همام عن قتادة عن أبي حسان قال قال علي رضي الله عنه ما عهد إلي رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم بشيء دون الناس إلا في صحيفة في قراب سيفي فلم يزالوا به حتى أخرج الصحيفة فإذا فيها المؤمنون تكافأ دماؤهم يسعى بذمتهم أدناهم وهم يد على من سواهم لا يقتل مؤمن بكافر ولا ذو عهد في عهده. ثم ورد النسائي حديث علي رضي الله عنه وهو يتعلق بالصحيفة وكانت في قراب سيفه أي في غمد سيفه وفيها المؤمنون تتكافأ دماؤهم أي أن بعضهم لبعض أكفاء فيقتل الرجل بالمرأة والمرأة بالرجل ويقتل الحر بالعبد والعبد بالحر إذا كانوا مسلمين، أن هذا هو الذي استدل به بعض أهل العلم وهو الذي أورده النسائي فيما مضى، ولكن كما ذكرت جمهور أهل العلم على أنه لا يقتل يعني الحر بالعبد، وتتكافأ دماؤهم ويسعى بذم وهم يد على من سواهم. نعم. وهم يد على من سواهم يعني أنهم يد واحدة على غيرهم من أعدائهم يتعاونون ويشد بعضهم أزر بعض وهم بمثابة اليد الواحدة ويسعى بذمتهم أدناهم، يعني أن من أمن أحدا منهم ولو كان من أدناهم وأقلهم فإنه يعتبر أمانه، حتى النساء يعتبر أمانهن كما جاء عن أم هاني عام الفتح في قصة الرجل الذي أمنته وكان علي رضي الله عنه أخبرها بأنه سيقتله وأخبرت الرسول صلى الله عليه وسلم بأنه قال إنه سيقتل من أمنت فقال قد أجرنا من أجرت يا أم هانة، قد أجرنا من أجرت يا أم هانة. وإيش؟ لا وهم يد على من سواهم لا يقتل مؤمن بكافر. لا يقتل مؤمن بكافر، وهذا هو محل الشاهد للترجمة، لا يقتل مؤمن بكافر. أيوة. ولا ذو عهد في عهده، يعني لا يقتل معاهد وهو في مدة عهده وفي حال كونه معاهدا، بل يجب أن وفى له بعهده وأن يحصل له الأمان. نعم. قال أخبرنا محمد بن بشار. محمد بن بشار البصري الملقب بن دار وهو ثقة أخرج لأصحاب كتب الستة، بل هو شيخ لأصحاب كتب الستة. عن حجاج بن منهال. عن حجاج بن منهال وهو ثقة أخرج لأصحاب كتب الستة. عن همام عن قتادة عن أبي حسان. عن همام عن قتادة وقد مر ذكرهما، عن أبي حسان وهو الأعرج مسلم بن عبد الله صدوق أخرج حديث البخاري تعليقا ومسلم وأصحاب السنة الأربعة. عن علي. عن علي رضي الله عنه وقد مر ذكره. الأمس ذكرتم أنه توفي هذا 130. إيه نعم. في أخ يقول ذكر العلائي في جامع التحصيل أن رواية أبي حسان الأعرج عن علي رضي الله عنه مرسلة. إيه نعم. نقل ذلك عن أبي زرعة وأبي حاتم. إيه. يعني هو الآن يعني ما دام أن الوفاة يعني بين وفاتيهما 90 سنة فيعني الذي يبدو أن هناك واسطة وسيأتي أن هناك واسطة لكن الواسطة يعني أقدم من علي رضي الله عنه وهو الأشتر وقد مات قبل علي بثلاث سنوات اللي هو الأشتر الذي جاء في بعض الروايات الرواية عنه. فإذا المسافة أو المدة بينه وبين علي وبينه وبين الأشتر يعني بعيدة جدا يعني فيكون ما فيه إلا الإرسال إلا أن تعلم الواسطة. نعم. لكن يعني كما هو معلوم الحديث جاء من طرق وليس من طريق واحدة. نعم. الذي يأتي للسياحة في بلاد المسلمين هل هو من أهل العهد وأهل الذمة؟ لا شك الذي أعطي أمان ورخص له بدخول البلاد أنه له أمان. أبو حسان الأعرج يروي عن علي مع أنه قد رمي برأي الخوارج. يعني كما هو معلوم يعني قضية رأي القدح يعني في الأشخاص بكونه يرى رأي الخوارج أو يرى القدر أو يرى كذا أو يرى كذا يعني أهل البدع روى عنهم يعني العلماء. ومن المعلوم أن الخوارج يعني الرواية تنبني على الصدق والخوارج هم من أشد أهل البدع صدق يعني وأبعدهم عن الكذب يعني هم بخلاف الرافضة وغيرهم من الذين يعني يتهاونون في الكذب وفي غير الكذب هم من حيث الرواية وسلامة الرواية يعني هم أسلم من غيرهم لأن الرواية مبنية على الصدق وهؤلاء يعني يرون الكذب كبيرة ويرونه مخرج من الإسلام ومخلد في النار. يعني بالنسبة له هو إن كان يرى رأي الخوارج فهو يكفر علي فكيف يروي عنه؟ يعني ما ندري عن ثبوت هذا الكلام. فأقول هل في هذه الروايات أبي حسان عن علي فيها رد على من زعم أنه خارجي؟ لأنه لو كان خارجي ما يروي عنه. لكن هل الخوارج كلهم يكفرون علي؟ هل كل من كان خارجيا يكفر علي؟ ما ندري. اللي ما كفره يطعن فيه يلعن ويسب. وعلى كل يعني الثبوت يعني هل هو ثابت أو غير ثابت ما ندري لكنه لا يؤثر يعني حتى لو وصف يعني بهذا الوصف لا يؤثر لأنه من حيث الرواية يعني مسألة الخوارج هم من أهل الصدق. قال أخبرنا أحمد بن حفص قال حدثني أبي قال حدثني إبراهيم بن طهمان عن الحجاج بن الحجاج عن قتادة عن أبي حسان الأعرج عن الأشتر أنه قال لعلي رضي الله عنه إن الناس قد تفشغ بهم ما يسمعون فإن كان رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم عهد إليك عهدا فحدثنا به. قال ما عهد إلي رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم عهدا لم يعهده إلى الناس غير أن في قراب سيفي صحيفة فإذا فيها المؤمنون تتكافأ دماؤهم يسعى بذمتهم أدناهم لا يقتل مؤمن بكافر ولا ذو عهد في عهده. مختصر. ثم ورد النسائي حديث علي رضي الله عنه من طريق أخرى وهو مثل ما تقدم. قال أخبرنا أحمد بن حفص عن أبي عن إبراهيم الطهمان عن الحجاج بن الحجاج. مر ذكر الثلاثة الأولين والحجاج بن الحجاج هو ثقة أخرج له أصحاب الكتب الستة إلا الترمذي. إلا الترمذي، أصحاب الكتب الستة إلا الترمذي. عن قتادة عن أبي حسان الأعرج عن الأشتر، وقد مر ذكر قتادة وأبي حسان، والأشتر هو ثقة مخضرم أخرج حديثه النسائي وحده. عن علي، عن علي وقد مر ذكره. إن الناس قد تفشغ بهم ما يسمعون، فسر أنه فشى وانتشر، فشى وانتشر يعني، ولعل الذي انتشر أنهم يعني أنه علي قد خص، أو أنه خصه أو خص بشيء دون الناس، فسئل وأخبر بأنه ما خصه بشيء إلا هذا الذي هو موجود، والمقصود يعني الشيء المكتوب الذي عنده، وإلا فعنده شيء غير مكتوب كثير من الرواية عن رسول الله صلى الله عليه وسلم. وين؟ عن إبراهيم، عن إبراهيم، عن إبراهيم عن عبد العزيز بن رفيع. إبراهيم هو بن طهمان، وقد مر عبد العزيز بن رفيع ثقة غير إبراهيم. إبراهيم بن طهمان يروي عن عبد العزيز بن رفيع. قال رحمه الله تعالى: تعظيم قتل المعاهد. قال: أخبرنا إسماعيل بن مسعود قال: حدثنا خالد عن عيينة قال: أخبرني أبي قال أبو بكر رضي الله عنه قال: رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم: من قتل معاهدا معاهدا. أيوة، من قتل يعني يقال معاهدا ومعاهد، لأن المعاهدة موجودة بينه وبين غيره، لكن الغالب أنه يقال معاهدا معاهدا يعني، أو معاهدا كله يعني مستقيم. معاهدا هو يعني عاهده غيره، وعاهد غيره، وغيره أو غيره عاهد، والغالب المعاهدا لأنه هو الذي أعطي العهد، هو الذي أعطي العهد بأن له الأمان، وأن يعني ما عليه شيء، يعني معناه حصل له العهد. نعم. من قتل معاهدا في غير كنهه حرم الله عليه الجنة. ثم أورد النسائي هذه الترجمة: تعظيم قتل المعاهد. نعم، تعظيم قتل المعاهد يعني أنه عظيم وخطير، وأن الوعيد فيه شديد. أورد النسائي حديث أبو بكرة، حديث أبي بكرة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: من قتل معاهدا في غير كنهه حرم الله عليه الجنة، يعني في كنه يعني غير حقيقته، ويعني في غير حق حرم الله عليه الجنة. وهذا هو مقصود من التعظيم، يعني يكون المصنف تعظيم قتل المعاهد يعني أنه عظيم وخطير، ولهذا جاء الوعيد فيه في أن الله تعالى يحرم عليه الجنة. وهذا من أحاديث الوعيد التي يقول بعض العلماء أنها تبقى على ما هي عليه حتى دون تفسير وتأويل، حتى يعني يكون الرهبة والشعور بالخطورة، وحتى يبتعد الناس عنها. ومنهم من يفسرها فيقول أنها ليس معنى ذلك أنه حرمها عليه أبد الآباد، وأنه يعني يكون مثل الكفار كما تقوله الخوارج، وإنما المقصود أنه لا يدخلها في أول الأمر، وأنه يعني لا يسبق إليها، وأنه يعني يحصل له عذاب، ولكنه بعد ذلك يخرج من النار ويدخل الجنة كشأن أهل الكبائر. كل من كان ذا كبيرة مهما كانت، كل ذنب دون الشرك فأمره إلى الله عز وجل، إن شاء عفى عن صاحبه، وإن شاء أن يعذبه عذبه، ولكنه لا بد وأن يخرج من النار بعد أن يدخلها، ثم يدخل الجنة، ولا يبقى في النار أبد الآباد إلا الكفار الذين هم أهلها. نعم. قال: أخبرنا إسماعيل بن مسعود. إسماعيل بن مسعود أبو مسعود البصري ثقة أخرج حديثه النسائي وحده. عن خالد، عن خالد بن الحارث البصري ثقة أخرج له أصحاب الكتب الستة. عن عيينة، عن عيينة بن عبد الرحمن بن جوشن، وهو صدوق أخرج له البخاري في الأدب المفرد وأصحاب السنن. صدوق أخرج حديث البخاري في الأدب المفرد وأصحاب السنن. عن أبيه عبد الرحمن بن جوشن، وهو صدوق ثقة، وثقة أخرج له البخاري في الأدب وأصحاب السنن. نعم، أخرج حديث البخاري في الأدب المفرد وأصحاب السنن. عن أبي بكرة نفيع بن الحارث صاحب رسول الله صلى الله عليه وسلم، وحديثه عند أصحاب الكتب الستة. قال أخبرنا الحسين بن حريث قال حدثنا إسماعيل عن يونس عن الحكم بن الأعرج عن الأشعث بن ثرمة ابن ثرملة أو ثرملة عن أبي بكر رضي الله عنه أنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم من قتل نفسا معاهدة بغير حلها حرم الله عليه الجنة أن يشم ريحها. ثم أورد النسائي حديث أبي بكر من طريق أخرى وهو مثل ما تقدم هنا قال في حلها في غير حلها وهناك في غير كنهه يعني ومعناهما واحد يعني في يعني كون قتله على وجه لا يحل له لا يحل له القتل. أما لو كان يعني قاتلا أو لو كان مستحقا القتل يعني يعني لاقترافه أمرا يقتضي القتل يعني فهذا يعني فهذا يكون في حله، لكنه قال في غير حله يعني اعتدى عليه يعني كون يعتدي عليه ويقتله بغير حق، هذا المقصود في غير حله. إلا ليش إلا بغير حلها حرم الله عليه الجنة أن يشم ريحها، حرم الله عليه الجنة أن يشم ريحها ومثل ما تقدم. نعم. قال أخبرنا الحسين بن حريث. الحسين بن حريث المروزي ثقة أخرج حديث أصحاب الكتب إلا ابن ماجه. عن إسماعيل. عن إسماعيل بن علية وهو ثقة أخرج أصحاب الكتب الستة. عن يونس. عن يونس بن عبيد وهو ثقة أخرج أصحاب الكتب الستة. عن الحكم بن الأعرج. عن الحكم بن عبد الله بن الأعرج وهو ثقة ربما وهم أخرج له مسلم وأبو داود والترمذي والنسائي. ثقة ربما وهم أخرج حديث مسلم وأبو داود والترمذي. نعم. والنسائي. نعم. فقط. أربعة. ما في ابن ماجه. ما في ابن ماجه. لا. المسلم. مسلم وأبو داود والترمذي والنسائي. نعم. عن الأشعث بن ثرملة. عن الأشعث بن ثرملة وهو ثقة أخرج حديث النسائي وحده. عن أبي بكرة. عن أبي بكرة وقد مر ذكره. قال أخبرنا محمود بن غيلان قال حدثنا النضر قال حدثنا شعبة عن منصور عن هلال بن يساف عن القاسم بن مخيمر بن مخيمرة أيوة. عن القاسم بن مخيمرة عن رجل من أصحاب النبي صلى الله عليه وآله وسلم أن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم قال من قتل رجلا من أهل الذمة لم يجد ريح الجنة وإن ريحها ليوجد من مسيرة 70 عاما. ثم ورد النسائي حديث رجل من أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم لم يسمى، ومن المعلوم أن المجهول في حكم في الصحابة في حكم المعلوم لأنهم كلهم عدو رضي الله عنهم وارضاهم. ويقول فيه أن من قتل رجلا من أهل الذمة. نعم. من قتل رجلا من أهل الذمة. نعم نعم أيوة. لم يجد ريح الجنة. لم يجد ريح الجنة وإن ريحها لا يوجد من مسيرة 70. نعم 70 عاما. 70 عاما. هنا قوله من قتل رجلا لا مفهوم له، يعني مثله المرأة المعاهدة، وإنما ذكر الرجل لأن الغالب أن الأحكام مع الرجال أو يأتي ذكر الرجال غالبا في الأحكام، فهو لا مفهوم له بمعنى أن المرأة لها حكم آخر، بل حكم واحد في الرجال والنساء. وجاء التعبير بالرجل لأن الغالب أن الرجال يكون ذكرهم في الأحكام، وقد سبقت الإشارة إلى هذا في يعني أمثلة عديدة، ومن الحديث المشهور لا تتقدم رمضان بيوم يومين إلا رجلا كان يصوم صوم فليصمه، يعني وكذلك امرأة من وجد متاعه عند رجل قد أفلس كذلك لو وجده عند امرأة أفلست، وهكذا. قال أخبرنا محمود بن غيلان. محمود بن غيلان المروزي ثقة أخرج حديث أصحاب كتب الستة إلا أبا داود. عن النضر. عن النضر بن شميل وهو ثقة أخرج أصحاب كتب الستة. عن شعبة. عن شعبة بن الحجاج الواسطي ثم البصري وهو ثقة أخرج له أصحاب كتب الستة. عن منصور. عن منصور بن المعتمر الكوفي وهو ثقة أخرج له أصحاب كتب الستة. عن هلال بن يساف. عن هلال بن يساف وهو ثقة أخرج حديثه البخاري تعليقا ومسلم وأصحاب السنة الأربعة. عن القاسم بن مخيمرة. عن القاسم بن مخيمرة هو كذلك ثقة أخرج حديثه البخاري تعليقا ومسلم وأصحاب السنة الأربعة. قال أخبرنا عبد الرحمن بن إبراهيم دحيم قال حدثنا هارون. مروان. قال حدثنا مروان قال حدثنا الحسن وهو ابن عمرو عن مجاهد عن جناد بن أمية عن عبد الله بن عمرو رضي الله عنهما أنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم من قتل قتيلا من أهل الذمة لم يجد ريح الجنة وإن ريحها ليوجد من مسيرة 40 عاما. ثم ورد النسائي حديث عبد الله بن عمرو رضي الله تعالى عنهما وهو مثل ما تقدم. قال بس فيه 40 عام. 40 عاما وهنا قال 70 70 70 عاما. نعم اي نعم. يعني هو يأتي في بعض الأحاديث يعني ذكر التفاوت يعني في الأعداد, وهذا حديث وذاك حديث, لأن هذا عن عبد الله بن عمر وذاك عن من؟ عن رجل, عن رجل رجل من أصحاب الرسول صلى الله عليه وسلم, وقد يكون ذلك الرجل هو عبد الله بن عمر وقد يكون غيره. نعم. قال أخبرنا عبد الرحمن بن إبراهيم دحيم. عبد الرحمن بن إبراهيم دحيم يعني ذكر باسمه بنسبه ولقبه, لأن لقبه دحيم وهو عبد الرحمن بن إبراهيم, ودحيم هذا مأخوذ من عبد الرحمن, لأن يعني الألقاب يعني أحيانا تؤخذ من الأسماء, تؤخذ من الأسماء, عبد الرحمن يؤخذ منها دحيم, ويعني عبد الله يؤخذ عبدان, عبد الله بن عثمان المروزي شيخ البخاري يعني مشهور بلقبه عبدان, والبخاري يعني أحيانا يقول حدثنا عبدان, وعبد الله بن عثمان, وكذلك عباد يعني بعض الرواة يعني عبد الله لقبه عباد مأخوذة من عبد الله, وهكذا يعني أحيانا تكون الألقاب مأخوذة من الأسماء. وهو ثقة أخرج حديثه البخاري وأبو داود والنسائي وابن ماجه. البخاري وأبو داود والنسائي وابن ماجه. عن مروان, عن مروان بن معاوية الفزاري وهو ثقة مشهور بتدليس الشيوخ, وتدليس الشيوخ هو التعمية بأن يعمي يعني في شيوخه بأن يذكرهم بغير ما اشتهروا به, فيظن من لا يعرف الحقيقة أنهم مجهولون, وقد يعني يكون الشخص يعني يفهم بأنه مجهول لأنه ذكر بغير ما اشتهر به, فهذا يسمى تدليس الشيوخ, يعني يدلس أسماء الشيوخ بأن يذكر الشخص مثلا بغير ما اشتهر به, يذكر اسمه ثم نسبته إلى جده, أو يذكره بكنيته مع نسبته, أو يعني يذكره باسمه وكنية أبيه, يعني بغير ما اشتهر به يذكره, فقد يظن بعض الناس أن هذا الشخص مجهول يعني ما لا يعرف, لكنه هذا جاء عن طريق التعمية وعن طريق التدليس الذي هو تدليس الشيوخ, لأنه تدليس إسناد وتدليس شيوخ, تدليس الشيوخ هو هذا, وتدليس الإسناد أن يروي عن شيخه ما لم يسمعه منه بلفظ مهم من السماع كعن أو قال, وأما هذا يعني يذكر شيخه بغير ما اشتهر له. وبالمناسبة عند ذكر هارون وبدل وصحيح أنه مروان وليس بهارون, مر في الدرس الماضي ذكر هشام, هشام يروي عن قتادة في حديث من الأحاديث التي مرت. نعم قلنا أنه هشام بن عروة, وقلت أنه يعني في تحفة الأشراف أنه يروي عن أبيه, والصحيح هو أنه هشام الدستوائي, والذي كان في تحفة الأشراف معاذ بن هشام عن أبيه, معاذ بن هشام عن أبيه, وليس هشام بن عروة عن أبيه, وإنما هو معاذ بن هشام عن أبيه الذي هو هشام الدستوائي. فإذا يصحح ما عندكم من ذكر هشام بن عروة إلى هشام الدستوائي, والدرجة واحدة, كل منهما ثقة وكل منهما أخرج له أصحاب كتب الستة. مروان يقول عن الحسن وهو ابن عمر, عن الحسن وهو ابن عمر, عن الحسن وهو ابن عمر وهو ثقة أخرج له البخاري وأبو داود والنسائي وابن ماجة, وهو ثقة أخرج حديث البخاري وأبو داود والنسائي وابن ماجة. عن مجاهد, عن مجاهد بن جبر المكي ثقة أخرج له أصحاب كتب الستة. عن جنادة بن أبي أمية, عن جنادة بن أبي أمية هو مختلف في صحبته,